الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، هو ولي الصالحين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نرجو الله تعالى أن يكون من رياض الجنة التي يتزود فيها من الخير الذي ترجى عقباه يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. فإن الإنسان لا يفرح يوم القيامة بشيء كفرحه بأعماله الصالحة التي كان قد قدمها، حتى إذا عاين ذلك وأبصر قال: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. فضل الله واسع وعطاؤه جزيل، والمؤمن يسعى إلى ما يقربه إلى الله تعالى بكل وسيلة، يسلك في ذلك كل طريق، يرجو ثوابا من الله تعالى وعونا ومددا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن الله تعالى يصطفي من عباده من ييسرهم إلى طاعته، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وبحمده، أعلم بمن هم أهل للتوفيق إلى الطاعة، فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء، له الحكمة البالغة في التوفيق والخذلان. فنسأله أن يسلكنا في نظم عباده المتقين، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى من ظاهر القول وباطنه، ومن ظاهر العمل وخفيه. نسأل الله من فضله، فهو يحب السائلين ويعطي الملحين عطاء جزيل. نسأله جل وعلا خير الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، أيها الإخوة، أعمارنا أيام وأيامنا معدودة، وكلنا إلى أجله صائر، فما منا إلا وتنقله الليالي والأيام إلى الأجل الذي إذا بلغه الإنسان وافاه الأجل المحتوم الذي لا مفر عنه ولا مخلص منه، كما قال جل وعلا: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالأجل لا بد وأن يحل، وكلنا إليه صائر، صغيرنا وكبيرنا، شريفنا ووضيعنا، غنينا وفقيرنا، ذكرنا وأنثانا، من تنعم ومن تعذب، الجميع إلى أجل صائر، لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هي أيام نقضيها في هذه الدنيا، وهي أيام جعلها الله تعالى محلا للبلاء والاختبار. يقول ربنا سبحانه وبحمده: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه الأيام هي أعمارنا، وهي التي تقربنا إلى آجالنا، لا يزاد فيها ولا ينقص، وهي محل للابتلاء والاختبار. فينبغي للمؤمن أن يدرك هذه الحقيقة، أنه إلى الله صائر، وأنه في سفر، ليس هناك قرار ولا بقاء ولا دوام، بل الجميع يسير، وكلنا في سفر إلى الله سبحانه وبحمده. لكن الناس يتفاوتون، فمنهم من يستحضر رحلته ويتذكر أنه في سفر، ومنهم من يغفل ويظن أن هذه الدنيا ليل يعقبه نهار، ونهار يأتي بعده ليل، ثم ماذا؟ لا شيء. لكن هذه غفلة سيستيقظ منها، ومن الناس من لا يستيقظ حتى يفوته الركب، عند ذلك يستيقظ على أمر مهول مدهش. إذا فجأه الموت ما تنفعه عند ذلك المعاذير ولا تنفعه اليقظة، فإنهم إذا عاينوا ما أخبر الله تعالى به مما يكون عند نزول الموت وما يكون بعد ذلك من المنازل والأحوال لا ينفع الإنسان أن يتذكر أو يتعظ أو يطلب الاستعتاب والعودة والرجوع، إنما ينفعه أن يستحضر الآن أنه في رحلة وأنه إلى الله صائر، وأن هذه الدنيا يجب على المؤمن أن يعمل فيها بأمرين لا يغيبان عنه في ليل أو نهار. العمل الأول، استكثر ما استطعت من الحسنات، لا تبخل على نفسك بشيء من الصالحات التي تفرح بها عند الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله غني عنا وعن عباداتنا، غني عنا وعن صالح أعمالنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة والإخبات والإقبال، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو كانوا على العكس، على أفجر قلب رجل واحد منكم، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عنا، إنما هي أعمالنا يحصيها لنا جل وعلا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يتوجهن باللوم إلا إلى نفسه. نفسك هي التي أوبقتك، كما أن نفسك هي التي تنجيك بفضل من الله وواسع عطاء. أيها الأحباب، أيام معدودة هي أعمارنا، ولتدرك سرعة تقضي هذه الأيام انظر إلى ما ترتقبه من مواسم المحبوبات، سواء كانت من مواسم محبوبات دينية أو من مواسم محبوبات دنيوية. فمثلا الذي يخطط أن يسافر ليتنزه في سياحة هنا أو هناك، ويعد لذلك عدته ويتهيأ له بأنواع من التهيؤ المالي والمعنوي والنفسي وسائر أنواع التهيؤ التي يتهيأها المسافر، إذا جاءه السفر بدأت الأيام تتناقص، يذهب يوم تلو يوم، طالت مدة سفره أو قصرت، لكن سرعان ما تنقضي تلك المدة ثم ينتهي سفره، ينتهي ما أمله من لذة وبهجة وسرور ومتعة، وتنقضي تلك المدة ويخلفها وراء ظهره، يستقبل مشروعا آخر وعملا جديدا. هكذا هي أعمارنا، هكذا هي دنيانا، نحن نستقبل دنيا قصيرة أو طويلة لا نعلم الأجل، لا يعلمه إلا الله تعالى، ما يدري الإنسان متى يموت، تطول به الأيام أو تقصر، لكن ينبغي له أن يعلم أن مهمته أن يستكثر من الخيرات. فهذه هي الوظيفة الأولى التي ينبغي أن لا يغفل عنها المؤمن. الوظيفة الثانية هو أن يتقلل ويتخفف عن السيئات، تقلل من السيئات يا أخي، ولا يعني هذا أن لا تقارف سيئة، فكلنا خطاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن نحن لابد أن نخطئ. في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. إذن لابد من الخطأ، الخطأ واقع، هذا ليس معناه أني الآن أذهب وأقترف خطأ، لكن هذا توصيف لواقع البشر وأنهم لا ينفكون عن خطأ ولا يخلصون من هفوة وزلة. لكن الذي يجب أن نفهمه من هذه النصوص أن الخطأ الناس فيه قسمان، منهم من يستمرئ ويقبل ويفرح به ويستكثر منه، ومنهم من إذا أخطأ أفاق، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون إيش؟ مبصرون ما هم عليه من تقصير في حق رب الأرض والسماء، مبصرون ما هم عليه مما يجب أن يكونوا من التوبة عليه، مما يجب أن يكونوا عليه من التوبة والرجوع والنزوع عن المعصية. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فمن الناس من يقبل الخطأ ويستمر فيه، ومنهم من يقول رب اغفر لي وتب علي ويستعتب وتكون حاله كحال ذاك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. تأمل هذا الاستعطاف وهذا الانكسار والذل بين يدي رب العالمين. أخطأ لكن لم يستمر في خطأ، رجع إلى ربه، علم أنه ما في منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، فأنزل حاجته بربي: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. أقر بذنبه وطلب من الله تعالى العفو والصفح، وهذا في غاية الذل والانكسار. لذلك كان سيد الاستغفار ما تضمن الإقرار بالخطأ والتقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني طاقتي ما هناك أكثر من الطاقة. أبوء بنعمتك علي، أي أقر بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، يعني وأقر وأعترف بذنبي، فاغفره لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يقول: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. ثم ماذا كان ربنا جل وعلا؟ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهو الذي يحب التوابين ويحب المستغفرين، ويعطي عطاء كبيرا لمن تاب وآب. يقول الله: اغفر لي، علم عبدي، يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يعاقب على الذنب ويمحو الذنب. اغفر لي عبدي، يعود الرجل مرة ثانية ويخطئ خطأ آخر، ثم يفر إلى وين؟ إلى الله. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فيقول: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. يعيد المسألة ثانية وينزلها بربه، رب الأرض والسماء جل في علاه، فيقول: إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اغفر لعبدي. تأتي الثالثة، وهذا دليل على تكرر الخطأ من الإنسان، فيقع في خطأ ويرجع، ما ندري هو الخطأ الأول أو خطأ آخر، الله أعلم، لكنه خطأ هكذا جاء في الحديث، هذا هو ذنب كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العبد: ربي إني أذنبت ذنبا، ما قال والله أنا كذاب أذنب وأستغفر، ما دخل عليها الشيطان، ما سمع وألقى السمع لقول الشيطان: لا تستغفر، استمر أن تلعب التوبة اللعبة أو ما إلى ذلك من الوساوس التي يقذفها في قلب العبد ليمنعه من الأوبة والرجوع إلى الله، بل عاد وقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الرب، واستمع إلى هذه الفضيلة العظيمة والمن الكبير من الله تعالى، قال الرب جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يعاقب عليه ويغفر الذنب، اغفر لعبدي ولعبدي ما فعل. الله أكبر، له ما فعل، أي مغفور له كل ما فعله. ليش؟ لأنه على هذه الحال، إذا أذنب استغفر، إذا أخطأ رجع، إذا ألمت به شياطين الإنس والجن ووسوسوا له، انفك عنهم بالفزع إلى الله ففر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه الدنيا يا إخواني مشروعنا الذي ينبغي أن نكون فيه فيما يتعلق بصلتنا بالله تعالى، مختصر هاتين القضيتين، استكثر هاتين القضيتين، استكثر من الصالحات ما استطعت والله ما تنفع إلا نفسك، وتخفف من السيئات حتى تأتي يوم القيامة خفيف الظهر. الظهر هذا سيحمل يوم القيامة أوزارنا، أنا لو أقول لك احمل هذه الماصة من هنا إلى آخر المسجد وجدته حملا ثقيلا، قلت: من يعينا على هذا الحمل؟ من يساعدني في حمل هذه الماصة ونقلها من هنا إلى هناك؟ تطلب المعين، يوم القيامة ما في معين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما في، كل إنسان محبوس مرهون بعمله. يقول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، إلا أصحاب اليمين، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يخفف الله عنهم. إذن يا أخي تخفف، أقدم على الله وأقبل عليه، خفيف الظهر من حقوق العباد، خفيف الظهر من حقوق الرب جل وعلا. أعمارنا أيها الإخوة فرصة، منحة من الله تعالى لنا، فمن طال عمره كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. هذا المؤمن، لكن غيره لا يزيده عمره إلا شرا وبعدا وسوءا ووبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. فينبغي أن نستكثر من الحسنات ونتخفف من السيئات، لكن من رحمة الله أن الله تعالى عالم وهو الخبير بأحوالنا، نمل نحن ونقوم ونقصر ونضعف، فلذلك أوجد لنا محطات، هذه المحطات بمثابة المواقع والمواقف التي يقف فيها الناس ليتزودوا في سيرهم إلى الله تعالى. ذكرت قبل قليل أننا في سفر، كلنا في سفر إلى الله تعالى، شئنا أم أبينا نحن إلى الله صائرون. ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع إليه سبحانه وبحمده. كلنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا نحن راجعون إليه، كيف نراجعون إليه؟ بسيرنا إليه سبحانه وبحمده. فالجميع راجع إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا بد من لقاء الله تعالى، فنحن إليه صائرون ومسافرون. لكن ينبغي لنا أن نغتنم هذه المحطات التي نتزود فيها بأنواع من الزاد التي يبلغنا إلى مقصودنا وغايتنا. أنت الآن إذا سافرت من هنا إلى مكة تراقب مؤشر البنزين، فإذا انتصف تحسبت هل في محطة أمامك أو ما في محطة، وبدأت تفكر وتقايس الأمور حتى لا تأتي لحظة ويكون عندك البنزين أقل من المطلوب فتتعطل عن سيرك. نحن هكذا ينبغي أن ننظر إلى مؤشر الإيمان في قلوبنا، إلى ما في قلوبنا من طاعة الله ومحبته وتعظيمه. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى قلوبنا وأن نتزود من الزاد الذي به نستعين إلى السير. الناس يا أخواني في سيرهم إلى الله ما يقطعون المسافة بالسير على الأقدام، إن السير إلى الله تعالى يكون بسير القلوب لا بسير الأقدام. قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مراكب فوق مراحل الركبان. ما نقطع السير إلى الله تعالى بسيرنا على الأقدام، نقطعه بسير قلوبنا. القلب يحتاج إلى غذاء. والله يا أخواني نحن إذا الواحد منا فاتته وجبة بدأ يتضور جوعا، ها ما أفطرت، متى العشاء، متى الطعام، تأخرت، ويبدأ يشعر بقلق. لو تأخر العشاء ولم يتعشى أيضا كانت مصيبة، لو تأخر عنه الغذاء ليومين أو ثلاثة لسبب من الأسباب وجدت أنه انهارت قواه وسقط لا يستطيع أن يمشي بسبب فقده للغذاء الذي هو وقود البدن في السير والحركة والتنقل. القلب يحتاج إلى غذاء، لكن الناس عن هذا الغذاء غافلون. ما دامت أبدانهم تسير يظنون أنهم في غاية النشاط والقوة وأنهم قد كملت لهم أسباب السعادة، لكنهم غافلون الحقيقة أن غذاء القلب هو الغذاء الحقيقي الذي إذا أدركه الإنسان قد يغتني عن الطعام والشراب، يغتني يكتفي بغذاء القلب عن غذاء البدن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم واليومين الصيام، الوصال اليوم واليومين، معناه أنه لا يفطر بين صيام يومين، فيصوم اليوم والثاني والثالث وهو لم يأكل شيئا لم يفطر، فكان يواصل صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يواصلون. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك نهيتنا عن الوصال وأنت تواصل. فقال لست كهيئتكم، يعني ليست حالي كحالكم. يقول النبي في بيان المفارقة بين حاله وحال أصحابه الذين هم خير الناس، يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا الطعام والسقاء أتظنون أنه أكل وشرب؟ لا والله، لو كان أكلا وشربا لما كان وصالا، لأنه لو كان يأكل كان يقول أنا والله أكلت وشربت، فأنا وإن كنت أمامكم لا أكل لكن هناك أكل وشرب أكلته في حال غيبتي عنكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن اشتغاله بربه واشتغال قلبه بمحبوبه ومن يعظمه ويلجأ إليه أغناه عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك أنستها أو ألهتها عن الطعام وألهتها عن الزاد. هكذا يكون قلب المحب إلى الله تعالى إذا اغتذى بمحبة الله وتعظيمه، غفل عن حاجة بدنه واغتنى بحاجة بغذاء قلبه عن غذاء بدنه. أيها الأحباب، إن مواسم الخيرات هي من المواسم التي تغذى بها القلوب. نحن الآن نستقبل رمضان، ورمضان شهر مبارك، شهر فيه من الخير ما لا يخطر على بال الإنسان. أعظم فضائل هذا الشهر أن أعظم حدث كوني طرق العالم كان في هذا الشهر، أعظم الأحداث الكونية التي طرقت الدنيا هو هذا الشهر، هو في هذا الشهر، ألا وهو نزول القرآن. يقول الله تعالى شهر رمضان، ما ذكر من فضائله شيء إلا أنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم بعد ذلك شكرا على هذه النعمة وتذكرا لهذه الفضيلة الكبيرة التي جرت في هذا الشهر، يقول ربنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم هو من في هذا الشهر، تخصيص هذا الشهر بالصيام دون سائر الشهور، لأنه الشهر الذي حدث فيه أعظم الأحداث في هذا الكون، وهو نزول القرآن الخاتم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرمضان شهر فيه من الخير وفيه من البر ما ينبغي للمؤمن أن يخطط له وأن يتهيأ له. إننا يا إخواني نستقبل هذا الشهر، وكثير من الناس يستقبلونه الآن باشتغال بأنواع من التجهيزات في الطعام والزاد والذهاب والإياب وسائر أشياء، الأشياء التي يستعد بها الناس إلى لهذا الشهر. حتى أصحاب الفساد يستعدون بالبرامج والأفلام والتمثيليات والمسلسلات التي يجعلون محورها هذا الشهر. حتى إن الإعلاميين يعدون هذا الشهر هو شهر الذروة في الإنتاج الإعلامي وفي التهيئ وفيما يتهيأ له، تهيئ برامجه من رمضان إلى رمضان. إذا انتهى رمضان بدأوا يفكرون في رمضان الآخر. هذه أنواع من الإعدادات والتهيئات التي يتهيئ بها الناس لهذا الشهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ له بشيء آخر. كان يتهيأ له صلى الله عليه وسلم بالصيام، فكان يصوم أكثر شعبان استعدادا لرمضان. وسلف الأمة أدركوا هذا المعنى، فكانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، لأنهم كانوا يقبلون فيه على قراءة القرآن حتى تذل ألسنتهم بتلاوة القرآن وقراءته في الشهر الذي هو شهر القرآن. هذا الاستعداد وهو التهيؤ القلبي لإدراك هذا الشهر هو من أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يتهيأ به وأن يستقبل به هذا الشهر. إن هذا الشهر وصفه الله تعالى بقوله أياما معدودات، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر حكمة الصيام فقال لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه فريضة الله تعالى. وتأمل هذا الخطاب من رب العالمين، الله تعالى يقول أياما معدودات لبيان أن هذا الشهر سريع التقضي. أولا يحث فيه الله تعالى المؤمنين على احتبال هذه الفرصة واغتنام هذا الموسم الكريم، لأنه أيام معدودة، وكل معدود لا بد أن ينقضي، وكل معدود لا بد أن ينتهي. ولذلك المؤمن يقبل على هذا الشهر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط المؤمنين على ما في هذا الشهر من الخيرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم لي وأنا، فيما يخبر به عن ربه أن الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وهذا بيان لفضيلة هذا الشهر ورفع لشأنه، لأنه محل الصوم المفروض الذي فرضه الله تعالى على عباده. نعم إنها أيام معدودات، تلك التي فرض الله تعالى على المؤمنين صيامها، تلك الأيام الشريفة والأوقات الفاضلة تهفو النفوس إليها وتتعلق الأفئدة بها، وتنظر نفوس المؤمنين شوقا إلى لقائها. حتى قال المعلى بن الفضل رحمه الله فيما يحكيه عن السلف، كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. إنها فرصة يا أحبابي، أيام معدودات، هي أزمنة الطاعة والتقرب، هي مواسم الخيرات. وهكذا وصف الله تعالى كل مواسم الخيرات، ففي الحج يقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ويقول في الصيام أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سل نفسك لماذا وصفها الله تعالى بأنها معدودة. وصفها الله تعالى بأنها معدودة ليحثنا وينشطنا على اغتنامها والفوز بما فيها من الخيرات، والمسابقة بما فيها، والمسابقة إلى ما فيها من الصالحات. العمر كما تقدم قبل قليل فرصة، ولكنه تتضاعف هذه الفرص في أيام تكون الطاعات فيها رائجة والعون فيها من الله قائم، فإن الله يعين العباد في هذا الشهر على ألوان من الطاعة، فإذا فاتتك كان ذلك من أسباب من دواعي خذلانك ومن علامات خسارك. والتوفيق أعز ما نزل من السماء، أجل ما نزل من السماء التوفيق، والتوفيق في يد الله، فاسأل الله أن يوفقك إلى العمل الصالح في هذه الأيام. إنها أيام يصبر فيها المؤمن عن أشياء يلذ لها ويفرح بها، لكنه سيجزى على ذلك أجرا عظيما وثوابا كبيرا. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك قال أيام معدودات حتى لا نستثقلها وحتى ما تكل أنفسنا. إذا جاء يوم واحد والله سرعان ما يأتي يوم 30، إذا دخل الشهر سرعان ما يقال لك هل هلال العيد. فابتدر العمل الصالح واصبر وصابر، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان ذو الأعمال فرحان جاذلا. ما أسرع مرورها وما أسرع تقضيها، هكذا هي أعمارنا، والله هكذا هي آجالنا وأيامنا. مدة مقامنا في الدنيا مهما امتدت ومهما طالت هي قصيرة. يقول الله تعالى: يوم يدعوكم أنا وأنت وجميع الناس يا أيها يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون، أي تعتقدون وتجزمون، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم في هذه الدنيا إلا قليلا. ولهذا الاستثمار الحقيقي ليس في طول العمر وقصره، الاستثمار الحقيقي إن الله لو أحياك لحظة أن تستثمرها في طاعة الله. لهذا جاء في الصحيح من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، تسأل الله أن يمتعها بهؤلاء الثلاثة، برسول الله وأبيها أبو سفيان وأخيها معاوية رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبها زوجه صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد سألت الله لآجال مضروبة، آجال مضروبة وأيام معدودة، لن يعجل شيء قبل أوانه ولن يؤخر شيء عن أوانه، ولو أنك قلت: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار أو عذاب القبر، كان خيرا وأفضل. مهما طالت الدنيا فهي لابد أن تزول. وانت انظر كم من ساعة نعيم مرت بك، يعني ما منا إلا ومر على شيء يبتهج به ويفرح به في عمره، لابد أن يمر عليك شيء من هذا ولو كان قليلا. المهم أنه منا من أدرك ما يحب، يوم يومين شهر ثلاثة مرت عليه فترة يحبها، هذه الفترة الآن بالنسبة لك وقد مضت كيف هي؟ كأنها حلم، كأنها لم تكن، أليس كذلك؟ ويقول بعض السلف: هذا فيما مضى كأنه حلم وما سيأتي كذلك. كل نعيم نؤمل، والآن الواحد يؤمل الطالب أن يتخرج، والعازب أن يتزوج، والفقير أن يغتني، وصاحب التجارة أن يربح، وإذا حصل له هذا النعيم من الربح والتجارة والكسب سيزول كما زال ما مضى من النعيم، سيكون كالحلم. وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن نعلق قلوبنا بالمعنى الحقيقي للحياة، وهو أن نستثمرها في طاعة الله تعالى، وأن نسخرها فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. أيها الأحباب، أيام تمضي وتنطوي ونصل إلى ذلك الموسم المبارك، فما هي حال سلفنا في ذلك الموسم المبارك؟ إن الناظر في حال سلفنا في حالهم على وجه العموم ليس في مواسم الخيرات، يجد أمرا عجبا، يجد قوما يصلون النار الليل بالنهار في طاعة الله تعالى. ولا يعني هذا أنهم لا يفارقون المساجد، إنهم فهموا الطاعة بمفهومها الحقيقي، وهو أن تكون عبدا لله في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفيما تحب وفيما تكره، وفيما بينك وبين الخلق، وفيما بينك وبين الله، وفي الغيب والشهادة، فحققوا العبودية الكاملة. إن العبادة ليست ركعات تقضى وكلمات تمتم بها وأيام تصام ثم تنقضي، إنهم فهموا أن العبادة هو أن يذل القلب لله رب العالمين، لا ينفك القلب عن الصلة بالله محبته وتعظيمه جل وعلا في ليل أو نهار، في منشط أو مكره، في حل أو سفر، هكذا يكون العبد محققا للعبودية. إذا نظرت إلى السلف الصالح وجدت هذا قائما، رأيت اجتهادا واستكثارا من الخيرات وتخففا وتخليا عن السيئات. ومن العجيب أن تسمع عن بعضهم كما جاء ذلك في وصف يحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي سلمة وابن أبي ذئب، ذكر أنه في وصفهم، تدرون ماذا قال بعض المترجمين الذين كتبوا سيرهم؟ قالوا عنهم إنهم كانوا على عمل وطاعة، لو قيل لهم إن غدا يوم القيامة ما استطاعوا أن يزيدوا من العمل الصالح شيئا. يعني انظر يا أخي، هذا رجل يملأ ليله ونهاره بطاعة الله تعالى، حتى لو قيل له بكرة ستموت، بكرة قيامتك ستقوم، ما يجد وقت يزيد به عملا صالحا. هكذا استثمروا أعمارهم، هكذا استثمروا أوقاتهم في طاعة الله، وهذا ليس في مواسم الخيرات ومحطات البر ومواقع الخير، بل هو في سائر أعمالهم. فكيف هم في زمن الطاعة؟ إنهم على غاية الاجتهاد وغاية السعي فيما يقرب إلى الله تعالى. أحبابي، هذا الموسم والله فرصة، والله فرصة، والخاسر من مر عليه رمضان ولم يخرج منه بمقدرة، والله إنه خاسر. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على منبره، كان يرقى فيقول آمين، الثانية يقول آمين، الثالثة يقول آمين. قال له الصحابة: لقد صنعت اليوم شيئا لم نرك تصنعه قبل ذلك، سمعناك تقول عند درج منبرك آمين آمين آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. أي والله، رغم أنفه يعني لصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا يدل على الذل والخسار والخيبة لكل من أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له. هكذا هي حال من دخل رمضان وخرج والذنوب على ظهره، كيف بمن يدخل رمضان ويخرج والذنوب قد تكاثرت عليه وزادت عليه وتنوعت في حقه؟ لا شك إنها طامة كبرى وخسارة عظمى. أنت الآن لو تدخل في مساهمة يربح الناس فيها كلهم وتخسر، ما تجد أنك متألم وأنك فاتك نصيب وخير وتتحسر على ذاك؟ ما يفوتك من مغفرة الله تعالى هو أعظم من كل خسارة في الدنيا. لو خسرت الدنيا كلها وفزت بمغفرة الله تعالى كنت فائزا، ذاك الفوز العظيم، ذلك الفوز الكبير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كيف تزحزح عن النار وأنت الذنوب قد أثقلت كاهلك؟ والله ما تزحزح إلا أن يشاء الله تعالى، إنما تزحزح الذنوب لما نتخفف من السيئات. رمضان فرصة، فما هي مواطن الفرص؟ كيف نعرف مواطن الفرص في هذا الشهر؟ من المفيد يا أحبابي أن نعرف مواطن الخير حتى نستبق إليها. الله تعالى أمرنا بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. المغفرة ما يفوز بها ذاك الذي يسير عليها سيرا وانيا ويقول إن جت جت وما جت كيف. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة. إذن المغفرة لابد لإدراكها من المسارعة. وإذا كنت تقول سارع يعني أنه تخشى إيش؟ المسارعة خشية الفوات. ما يسارع الإنسان إلى شيء سيدركه سواء أسرع أو لم يسرع، لا يسرع إلا إلى شيء يخشى أن يفوته. الآن تقلع الطائرة الساعة 9 وأنت الآن في المسجد، وبقي على الإقلاع 2:45 والمطار بعيد، هل تخرج وأنت تمشي شوي وتسلم على هذا وتقف مع ذا شوي وتقف عند محطة البنزين والإشارة قبل ما تصك تقف عنده؟ لا، ما يكون هذا. حتى إذا أردت أن تدرك الطائرة لابد أن تسارع إليها بكل وسيلة حتى تدرك السير وتدرك المركب في هذه الطائرة. كذلك المغفرة إذا لم تسارع إليها لا تدركها. الله تعالى يقول في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلابد أن نسارع، لابد أن نسارع إلى المغفرة، ولا نسارع إلا إذا عرفنا مواطن المغفرة. إن من أسباب المغفرة في هذا الشهر المبارك الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الكل يقول: نحن نصوم. نقول: نعم، الكل يصومون، لكن شتان بين صيام وصيام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وإلا كان اللي يصوم حمية يحصل الفضيلة، واللي يصوم رياء يحصل الفضيلة، واللي يصوم حتى يخف وزنه ويحقق خفة في شحمه يدرك الفضيلة، لكن هؤلاء كلهم لا يدركونها، إنما يدركها من صام إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الإيمان قلبي والاحتساب أيضا قلبي، والإيمان حقيقة أن تقر بأن الله فرض الصيام وأنه شرع لك التقرب إليه بهذا الطريق، والاحتساب أن ترجو من الله ما تؤمله من الخير، أن ترجو من الله الثواب والأجر والعطاء على هذا العمل. بهذا تدرك يا أخي، بهذا تدرك الفضيلة وتدرك المغفرة، والمغفرة منا من الله جل وعلا على عبده عظيمة. يعني أنت تصور، يعني أنا وياكم خلنا نفكر نتأمل، الأسبوع الماضي هذا كم من ذنب اقترفناه، كم من خطيئة. يمكن واحد يقول لا والله الحمد لله أنا صليت في المسجد ولم أخل بفريق، لا، ذنب ليس فقط ترك الصلاة أو التأخر. كم مرة اغتبنا، كم مرة كذبنا، كم مرة أكلنا مالا حراما، كم مرة قصرنا في عقوق في حق والدينا وحق أرحامنا، كم مرة أصاب قلوبنا شيء من الكبر، كم مرة وقع في نفوسنا شيء من الحسد، كم مرة تلوثت قلوبنا بركون إلى غير الله، كم مرة تشككنا في حقائق يجب الإيمان بها. إن الذنوب ليست فقط هي الظاهرة التي يقع عليها الناس، السرقة والقتل، يمكن ما منا ما حد قتل، ما سبق أنه قتل أحد، من نعمة الله عليه أنه ما قتل أحد، لكن كم مرة اغتاب، كم مرة وقع في قلبه رياء أو حسد أو كبر، إنها آفات نغفل عنها ونبدأ نعد حسناتنا فقط، وخير لنا من عد الحسنات أن نعد السيئات. كم من إساءات حصلت إننا بحاجة إلى أن نتخفف منها، هذه فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاحرص على تحقيق هذا الوصف، صم رمضان وأشع هذا بين أولادك وأهلك ومن هم في في في في ولايتك وتحت أمرك ونهيك، قل يا عيالي يا أهلي يا زوجتي يا أخواني يا أحبابي يا أهل بيتي، ترى فرصة نتخفف من السيئات، فرصة يغفر الله تعالى لنا، والله إنه رابح من حط الله عنه الخطايا والسيئات وقال يعني يا الله يا ربي إنك تقبلني في عبادك الصالحين وقدم على الله خفيف الضر، فرصة عظيمة امتن الله بها على من؟ على النبي. يقول الله تعالى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، النبي له وزر، نعم، يقول الله تعالى وضعنا عنك وزرك، طيب هذا الوزر وش حاله؟ يقول الذي أنقض ظهرك، يعني أثقل ظهرك، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما هي سيئاته. هو لما كان قبل البعثة صلى الله عليه وسلم لم يعرف بشرب خمور ولا بزنا ولا بسيء خلق، ومع ذلك يقول الله تعالى الذي أنقض ظهرك، فالذنب ما خف هو حمل ثقيل على الظهر. ولهذا يتفاوت الناس يوم القيامة، يعني إذا تفاوت الناس في الصراط اللي يمر كلمح البصر، واللي يمر كأسرع ما يكون من الريح، واللي يمر كالبرق، والذي يمر على الصراط كأسرع ما يكون من الخيل، والذي يمر كراكب الإبل، والذي يعدو عدوى، والذي يزحف زحفا، والذي تتخطفه الكلاليب، إيش هذا التفاوت بين الناس؟ إنه تفاوت سيرهم إلى الله في الدنيا، فمن أسرع إلى الله وسابق إلى مراضيه هو الذي خفت به السخف به السير يوم القيامة، وجاز بهذه السرعة كلمح البصر أو كالبر، وذاك الذي أنشبت فيه الكلاليب وحجزته عن السير وعاقته، أو ذاك الذي يزحف، أو ذاك الذي يمشي، أو ذاك الذي يعدو، هؤلاء كلهم الذي أعاقهم عن سيرهم هو ما على ظهورهم من الأحمال، ما تحمله من السيئات، نسأل الله أن يعاملنا بعفو. إذن يا أحبابي هي فرصة أن نصوم إيمانا واحتسابا حتى يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، والله كريم. وفي بعض الروايات وما تأخر، وإن كانت هذه الرواية غير محفوظة، لكن الله من أكرم الأكرمين يعطي على القليل الكثير. من مواسم أو من مواطن حط الذنوب والمغفرة في هذا الشهر المبارك أن يسير العبد إلى الله تعالى بالتقرب إليه بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه المغفرة تحصل لكل من قام الليل. وقيام الليل لا يعني أنه من صلاة المغرب، لأن الليل يبتدي بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا يعني أنه تصلي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإن هذا لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي من الليل، وكلما مضى الشهر زادت رغبته صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لنا، فصلى لسبع بقيل، يعني سبع ليالي بقيت من رمضان إلى ثلث الليل، ثم لم يصلي بنا الليلة التي بعدها، وصلى بنا لخمس بقيل إلى شطر الليل. فقال بعض أصحابه يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أقمت بنا وصليت بنا بقية الليل رغبة فيما عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فضل من رب العالمين. من قام مع الإمام ولو كان القيام قصيرا حتى ينصرف، يعني تنقضي صلاته، كتب له قيام ليلة، ولو كان في فراشه، ولو كان بين أهله، ولو كان في مكتبه وعمله، فضل الله واسع. لكن لا شك أن الذي يقوم نصف ساعة ليس كالذي يقوم في الأجر والثواب، ليس كالذي يقوم أربع ساعات أو ثلاث ساعات، كلاهما يكتب له قيام ليلة، لكن الله تعالى قد قال إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فلا يسوى هذا بذاك، ولا يسوى في الثواب والأجر بين من قام قدرا قليلا وبين من أطال القيام. المقصود إنه الذي يريد أن يحقق هذا الوصف، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فليحرص على هذه الصلوات في المساجد التي تصلى في صلاة التراويح وصلاة القيام، ليحرص عليها وليلزمها، حتى لو كان يقول والله أنا عندي عمل يا أخي، نقول ما يخالف تذهب إلى مسجد خفيف الصلاة وأدرك هذه الفضيلة، لا تفوتك هذه الفضيلة، ولو كانت هذه الفضيلة في أدنى الدرجات، لو يصلي ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، المهم أنك كن في زمرة القائمين، وفز بهذا العطاء العظيم من الرب الكريم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن فضل الله تعالى يتضاعف، ويجزي الله تعالى العطاء للمؤمنين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما ذكرنا في الصوم أنه إيمان واحتساب، فكذلك في القيام إيمان واحتساب. الإيمان هو الإقرار بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتساب هو أمل الفضل والعطاء والأجر عند الله تعالى فيما يؤمل من الخير. إن هذا الشهر المبارك شهر نوع الله تعالى فيه الأجور والعطايا والثواب وطرق الوصول إلى الله تعالى، ومن أخص ما يكون من الأعمال الصالحة في هذا الشهر أن يجتهد المؤمن في قراءة القرآن، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن مرتين في عرضه على جبريل، وهذا الشهر ازدان بهذا القرآن العظيم، لأنه مما اختصه الله تعالى به بين سائر الشهور، فجعل القرآن نازلا في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فحق هذا الشهر أن نستكتفي من قراءة القرآن. وإن قراءة القرآن ينبغي للمؤمن ألا يفرط فيها في رمضان ولا في غيره، القرآن شفاء القلوب، يعني نحن ما ندرك مدى حاجة قلوبنا لكلام ربنا، كلام ربنا شفاء لقلوبنا. القلوب يا أخواني، يعني الإنسان لو أنه يصابه شوكة في يده وعجز عن إخراجه، يمكن يروح للطوارئ أو يروح للإسعاف ويستدعي الطبيب ويقول هل في تسمم، أعطوني إبرة، انتبهوا لي، ما أدري إيش، ليتقي شوكة أصابته، ثم بعد ذلك يطلب من علاجها ما يزيل أثر. الآن لو تطلع حبة في وجهك كان قامت القيامة. يمكن بعضنا يذهب للطبيب تلو الطبيب حتى يعالج هذه الحبة التي ظهرت في وجهه. طيب وقلبك أليس أولى بالعناية؟ أنت وجهك من سينظر إليها؟ الخلق أمثالك، وهم أصحاب قصور وتقصير، وفيهم من الآفات الظاهرة والباطنة ما الله به عليم. لكن قلبك من الذي ينظر إليه؟ ينظر إليه الله. فإذا طلعت للشارع وزينت وجهك، طيب كيف قلبك هذا الذي هو محل نظر الله؟ أليس الحقيقة بالتزيين والتجميل؟ بلى والله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعظم ما تطهر به القلوب وتطيب القرآن العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله تعالى يقول في بيان تأثير القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهو شفاء لما في الصدور. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فينبغي لنا أن نحرص على قراءة القرآن يا أخواني. والقرآن هداية وروح، لكن الذي يفقد هذا أن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن على وجه ما يتأثر به ولا يقفون عند معانيه، فتضيع عنهم هذه اللذة. القرآن لذة، يقول بعض السلف: ولولا ظمأ الهواجر، يعني بالصيام، وإشغال القرآن وشغال وملء الليل بقراءة القرآن، ما أحببت الدنيا. هذا معاذ بن جبل، مات عمره في الثلاثينات رضي الله عنه، يقول: لولا ثلاث إخوة أحببتهم في الله وأحبوني في الله وظمأ الهواجر وقراءة القرآن، ما أحببت البقاء في الدنيا. يعني هو ما يتحسر على الدنيا على شيء فاته أو على شيء يذهب عنه من نعيمها وجاهها ومنصبها وما فيها، إلا على هذه الثلاث الأمور التي الناس عنها في غفلة. القرآن شفاء لما في الصدور، فاحرصوا على قراءة القرآن. ونوصي إخواني أنه لا يمر عليك رمضان إلا وقد قرأت من القرآن ما يطيب به قلبك، لكن احرص أن تكون قراءة شفاء. يعني أنا لما أقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أقرأها مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. القراءة، لكن فرق بين أني أقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وأنظر هل أنا ممن يسخرون بالناس، أنزل هذه الآية على عملي، وأنظر هل أنا ممن سلم من هذه الآفة التي نهى الله تعالى عنها المؤمنين. لما أقرأ قول الله تعالى: ولا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل أنا ممن سلم من هذه الآفة؟ لما أقرأ قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هل أنا من البعيدين عن الزنا أم أنا من القريبين بالنظر إلى المحرمات ومتابعة الإباحيات والنظر في صور النساء الأجانب والسماع والمكالمات والمغازلات وما إلى ذلك؟ كل هذا اعرض نفسك على القرآن حتى ترى أنت ممن عمل بما أمر الله تعالى أو لا. أما الذي يقرأ: ولا تقربوا الزنا، ثم يطلع يكلم لوحدها: كيف حالك يا حبيبتي، وشلون أساس طيبة، وما إلى ذلك من الأجنبيات عنه، أو يغازل أو يقلب في هالدشوش ويرى من الفضائع ما ما ما ما يقلق القلوب، هذا ما ما ما ما فادته قراءته شيء. وين ولا تقربوا الزنا؟ الله تعالى ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، معنى أنه كل طريق يوصلك إلى الزنا فأنت يجب أن تسلك طريقا آخر وأن تجانب هذا السبيل. إذن القراءة تختلف من شخص إلى شخص. فنحن ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة تدبر. والله تعالى يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها عميا وصما وعميانا، بل هم أصحاب تدبر واتعاظ. هكذا يكون المؤمن في قراءته لكتاب ربه جل وعلا وتدبره. واعلم أن قراءتك لآية واحدة خير من ختمات كثيرة إذا كانت هذه القراءة بتدبر واتعاظ ونظر وفكر. ولهذا يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيها الأحباب، إن من مزدان به هذا الشهر الإحسان، فهو شهر الجود، والإحسان والجود ينصرف لأذهاننا أنه إيش الإحسان والجود بالمال، لكن هذا ليس حصرا. فالذي لا يستطيع أن يحسن بماله ينبغي أن يحسن بعمله وأن يجود بخلقه. والإحسان منظومة تتكون من خصال حميدة: وشعب كريمة وخلال محمودة، فينبغي أن يستكثر من هذه الخصال حتى يرضى عنه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، طيب، وفي رمضان كان أجود ما يكون في رمضان، متى؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وهذا معنى الكلام الذي ذكرته قبل قليل، أن القراءة ينبغي أن تزيد من إيماننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن زاد خيره وزاد بره وزاد إحسانه وزاد عطاؤه، حتى يقول ابن عباس: فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. متى؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هذه الخيرية جاءت من أسباب، جاءت من صيام، جاءت من قراءة القرآن، جاءت من تدبر ومذاكرة لما في القرآن من العظات والعبر، أثمرت هذه الزيادة في الخيرية. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على الإحسان بكل أوجهه، ليس هو الإحسان المادي فقط. يعني الغني إذا طلع 100 ريال 1000 ريال 1,000,000 ريال هذا خير، لكن ينبغي أن يعلم أنه هذا الإخراج لا يكفيه من بقية الإحسان. كما أن الفقير الذي ليس له سبيل إلى الإحسان المادي، هو من أهل الصدقة وأهل الزكاة، نقول له: لن تعدم خيرا. فالإحسان ليس فقط الإحسان بالمال، بل حتى الإحسان بالسلوك والعمل هو من الإحسان الذي تؤجر عليه. من الأعمال الصالحة التي يملأ بها هذا الشهر، وهو من مواطن العمل الصالح، أن يعتمر، أن يقصد بيت الله الحرام معظما له، فإن ذلك من العمل الصالح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سنان الأنصارية قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تحجي معي؟ قالت: أبو فلان زوجها كان له ناضحان وليس، فذهب على واحد ولنا ناضح نحتاجه في السقي، فلم أتمكن من الحج معك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمرة في رمضان تقضي، وفي رواية تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. فهذه الفضيلة يدركها كل من اعتمر أحرم بالعمرة في شهر رمضان، فإنه يدرك هذه الفضيلة. والله تعالى يعطي على القليل الكثير إذا صدق العبد مع ربه وأقبل عليه بطلب الخيرات. من الأعمال الصالحة التي يدرك بها الإنسان الخير في هذا الشهر المبارك، وهذا لا يعجز عنه إلا عاجز، الدعاء. الدعاء يا أخواني له خاصية وميزة في هذا الشهر دون سائر الشهور ودون سائر الأيام. دليل هذا أن الله تعالى ذكر في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام هذا الشهر. بعد ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، رجع إلى أحكام الصيام. فذكر هذه الآية في وسط آيات الصيام يدل على أن الدعاء له خاصية في الصيام، في الصيام عموما وفي صيام رمضان خصوصا. وقد جاء في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: إن للصائم دعوة لا ترد. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 3 دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم، دعوة الصائم عند فطره، وللصائم دعوة عند فطره. لكن هذا الحديث من حيث الأسانيد فيها ضعف، لكن مع دلالة الآية وتوارد هذه الحديث في إجابة الدعاء للصائم يدل على أن الصيام من مواطن الإجابة، وينبغي للمؤمن أن يدعو الله تعالى بصدق. وأنا أنصح إخواني كل من رفع يديه يسأل ربه أو دعا الله تعالى وهو ساجد أو في أي حال من الأحوال، استحضر قضيتين في الدعاء. القضية الأولى أنك تسأل الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأنت ما في شك أنك إذا علمت أنك تسأل غني تطمع في العطاء ولا لا؟ يعني لما تروح وتطرق باب الملك وتقول: يا طويل العمر أنا محتاج أعطي مما أعطاك الله، تؤمل خيرا أكثر مما تؤمل مما تطرق باب فقير، لأنه غني وعنده من العطاء ما يمكن أن يسد حاجتك. أنت تسأل أغنى الأغنياء الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا تغفل عن هذا في أي سؤال تسأله الله تعالى. وهذا من حسن الظن بالله الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي. الله تعالى سيكون لك كما تظن فيه، فإن ظننت فيه خيرا سيكون لك كما تظن. يقول طيب الأمر الثاني الذي لا يغيب عنك في الدعاء، إنك تسأل الذي هو على كل شيء قدير. الله تعالى يقول: إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هاتان القضيتان لا تغفل عنهما في سؤال الله. ومعنى هذا أنك ستعظم الرغبة، وإذا أعظمت الرغبة في سؤالك الله تعالى حققت ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا سألتم الله فأعظموا الرغبة، يعني اسألوا الله وأنتم في غاية الثقة في أن الله يعطيكم ما تسألون. لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أنه إذا تخلفت الإجابة فهذا لا يعني أن الله لم يجب دعاء، لكن الله حكيم. أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو يجيك ولدك أو أخوك الصغير عمره 12 سنة 11 سنة يقول: والله يا والدي أنت الله موسع عليك، عندك معرض سيارات، ما يمنع تعطيني أصغر سيارة عندك أتمتع بها، هل تعطيها أو لا تعطيه؟ ما تعطيه. طيب لماذا لا تعطيه؟ فقرا لا، عندك سيارات كثيرة. عجزا لا، عندك قدرة على إعطائه، لكن لا تعطيه رحمة به، لكن أعطيته أهلك نفسه بهذه السيارة. فالله وله المثل الأعلى جل وعلا، قد يحرم العبد بعض ما يسأله لا لكونه جل وعلا عاجزا فهو على كل شيء قدير، ولا لكونه سبحانه وتعالى غير غني، بل هو الغني الحميد جل وعلا، لكن يمنعك ذلك لمصلحتك ولإصلاح حالك، فهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وله الحكمة فيما يعطي وفيما يمنع سبحانه وبحمده. فاجتهدوا يا أحبابي في الدعاء، إنها موسم وفرصة ومنحة من الله أن يقبل العبد على الله تعالى برفع يديه إليه وينزل حاجته به. ثم اعلم أن خير ما تسأله الله الهداية إلى الصراط المستقيم. أعظم ما يسأل الله تعالى ويعطيه العبد الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك تجد أنه السؤال الذي في السورة التي يجب أن يقرأها كل مؤمن في صلاته، سورة الفاتحة، الدعاء إلى أي شيء؟ إلى الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاحرص على سؤال الله الهداية، ثم سأل الله من كل خير، من خير الدنيا وخير الآخرة، صلاحك وغناك و من الأشياء التي يسألها الناس ويحتاجونها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم بلوغ هذا الشهر المبارك، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الصالح من الأعمال، وارزقنا صيامه وقيام إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا شيء؟ نقرأ الأسئلة ولا؟ طيب، هذه الأسئلة التي وصلت. يقول السائل: رجل مسافر في رمضان وفاته القيام مع الإمام المقيم، هل يجب عليه القيام أثناء السفر لينال الأجر الذي وعده الله عباده القائمين جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسافر إذا فاته القيام مع الإمام لسفره وكان في إقامته يقيم مع الإمام حتى ينصرف، فضل الله واسع، سيكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا فضل الله وعطاؤه جزيل إحسانه سبحانه وبحمده، لكن ينبغي له أن يحرص على أن يصلي شيئا من الليل حتى ولو كان مسافرا، فإن المسافر يصلي ولو كان على دابته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي على راحلته في سفره، فيصلي ما كتب الله له وهو على خير يدرك إن شاء الله تعالى هذه الفضيلة. السائل يقول: نرجو أن توجه كلمة خاصة بالقنوات الفضائية التي بدأت تعرض سمومها لإشغال المسلمين عن روحانية شهر رمضان. ما في شك هذا أمر ظاهر وبين، وأنا أنصح إخواني بالبعد عن كل ما يبعدهم عن الله تعالى، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هذه القنوات التي تعرض السوء والشر وتزين الباطل وتلهي عباد الله تعالى عن الخير بأنواع من الملهيات، يجب على المؤمن اللبيب أن يبعد عنها، وأن يترفق في أهله قدر الطاقة، وأن ينصحهم ويوجههم في البعد عنها. هي لو لم يكن فيها، لو كانت سالمة من كل شر، لو كانت فقط يعني أشياء مباحة ولا فيها أي مؤاخذة شرعية، لو لم يكن فيها إلا أنها تضيع وقتك فيما ينبغي أن تحفظه فيه وأن تصرفه فيه، لكانت كافية. هذا وقت عبادة ومسابقة إلى الله تعالى. لا يعني أن لا يروح الإنسان على نفسه، لكن إذا احتجت إلى الترويح فروح بشيء مباح، أما الترويح بهذه المسلسلات وتلك القنوات التي تزين الشر وتهدم الفضيلة وتروج الفساد بين الشباب والشابات وبين المسلمين، لا شك أنها على خطر وشر كبير. السائل يقول: ما هو القول الراجح في الحجامة في رمضان؟ يقصد الحجامة في الصيام. الحجامة وهو إخراج الدم من طريق الاحتجام، للعلماء فيه قولان. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، استدلوا لذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول الجماهير أكثر أهل العلم، إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكنها مكروهة للصائم، يعني يكره للصائم أن يحتجم وقت صيامه، لأن حجامته قد تؤدي إلى الفطر. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم. قال ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. فدل ذلك على أن الحجامة لا تفسد الصوم، وإلا لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بين الحديثين، أفطر الحاجم والمحجوم، وبين حديث فعل احتجامه، فقالوا إن الحديث في قول أفطر الحاجم يدل على كراهية الحجامة للصائم. هل مثل الحجامة إخراج الدم بوسائل للتحليل مثلا كالدم الذي يؤخذ للتحليل أو التبرع في الدم للمحتاج في وقت الصيام؟ الجواب أنه ليس كالحجامة، حتى على القول بأنه يفطر الإنسان بالحجامة، فالصحيح أن إخراج الدم للتحليل أو إخراج الدم للتبرع ليس كالحجامة، لكن ينبغي للصائم إذا كان الدم الذي سيؤخذ منه كثيرا ينبغي له أن يؤخر ذلك إلى الفطر، لأنه يخشى أن يضعف بسبب خروج هذا الدم فيؤدي ذلك إلى الفطر. لكن إن كان الدم قليلا وهو بحاجة إلى تحليل فإنه لا يؤثر، حتى لو لم يكن بحاجة إلى تحليل إخراج الدم ليس من المفطرات، ليس من المفطرات إخراج الدم. والإخراج الذي ورد فيه الخلاف هو إخراج الدم بالحجامة، لأنه يسبب من الضعف ما هو معروف لمن جرب الاحتجام، وهو مكروه كما تقدم بيانه وإيضاحه قبل قليل. وعلى هذا الذين يسألون: والله انجرحت وخرج مني دمت لثتي أو نزفت أرعفت ونزلت دما، فإن هذا كله لا يؤثر على الصيام والصيام صحيح. السائل يقول: إذا توفيت الزوجة ولديها شيء من الذهب، فهل يجوز للزوج بيع ذلك الذهب والتصدق به لها في أعمال الخير؟ الجواب على هذا السؤال أن الذهب الذي تتركه الزوجة إن كان لها فهذا ميراث للزوج، إما الربع أو النصف حسب حاله في الميراث، ويعطى الباقي لبقية الورثة. وأما إذا كان هذا المال للزوج أعطاه المرأة لتتجمل به وهو الذي يملكه، ففي هذه الحال هو ماله يتصرف فيه كيف ما شاء. إذن ذهب المرأة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لها فعند ذلك هذا ميراث، إذا توفيت يجب أن يقسم حسب ما تقتضيه حال المرأة في بالنسبة لورثتها، وأما إذا كان هذا المال للزوجة أعطاه المرأة لتتجمل به فهو له يتصرف به كيفما شاء. لكن لو أن هذا وقع مثلا، قال والله رجال، قال والله أنا يوم ما توفيت زوجتي جمعت ما عندها من الذهب وتصدقت به، فنقول أبلغ الورثة بذلك، فإن أذنوا في هذا التصرف فذاك لها ولك الأجر إن شاء الله في التسبب بالصدقة، وإن كانوا قد رفضوا فيجب عليك أن تضمن حقهم، بمعنى أن تضمن نصيبهم من الذهب الذي تصدقت به. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: هل يتقابل الزوجان بعد الموت في الآخرة؟ الجواب نعم. الله تعالى يقول: وألحقنا بهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذرياتهم، أو ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالإلحاق للذرية واضح، ومنه الأزواج: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هنا الأزواج الأشباه والقرناء، وليس الأزواج بمعنى الأزواج من في الدنيا، فقد تكون الزوجة من أهل الجنة والزوج من أهل النار، لكن إذا كان جميعا في الجنة فإنه يجمع بينهما، والله فضله واسع وعطاؤه كبير. ولذلك جاء في كلام أهل العلم أن المرأة إذا توفيت، أن الرجل إذا توفي فإنه تلحق به زوجته في الآخرة إذا لم تتزوج بعده، هكذا ذكر جماعة من أهل العلم، والظاهر أنه تكون له زوجة في الآخرة، وإذا تعدد الأزواج فهي تتخير بينهم بين أحسنهم ما دامت أنها انفصلت عنهم بالموت، أما إذا طلقها وتزوجت غيره فإنها تكون للزوج الذي انتهت إليه أخيرا. فإذا كانت زوجه رديئا، ويعني بعض النساء تقول حنا ما عبرنا بالدنيا وشلون بالآخرة، يعني ما تبي زوجها تكرهه في الدنيا ولا تريد اللقاء به في الآخرة، نقول الله تعالى كريم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فالله تعالى الذي يبدل الأرض والسماوات وهي أعظم من خلق الإنسان قادر على أن يبدل الزوج بما هو سعادة ونعيم للزوجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأبدله أهلا خيرا من أهله. قال العلماء: الإبدال هنا لا يلزم تبديل العيال، يعني تبديل عين الزوج أو عين الأهل، إنما الإبدال هنا قد يكون في الأخلاق، بأن يبدلها الزوجة الذي كانت تكرهه في الدنيا إلى خلق أحسن ومسلك أطيب في الآخرة. هذا ما جاء من الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.